وأخص منهم الشيخ عبد الحكيم دهاس المشرف العام على هذه الدورة، فبارك الله في جهود الجميع وجعلها في ميزان حسناتهم. كما ندعو لطلبتنا وكل من ساهم وكل من نظم هذه الدورة التوفيق والسداد في خطاهم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم وأثابكم. وفي الأخير لا يسعني إلا أن أسأل الله عز وجل أن يثبتكم على الحق أيها الحضور الكرام، وأن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، والاستمرار على طلب العلم وحلقه، والعمل بالكتاب والسنة، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا، كما نسأله سبحانه أن يجنبنا الفتن، ونسأله أن من أراد بأهل السنة كيدا ومكرا أن يجعل كيده ومكره في نحره، إنه سميع الدعاء. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ختاما أيها الحضور الكرام، نشكركم أنتم كذلك على أدبكم وأخلاقكم الطيبة التي نالت إعجابنا في دخولكم وخروجكم، واحترامكم لإخوانكم الطلاب في هذه الإقامة حرسها الله. كما لا يفوتنا أن نشكر كل المقيمين في هذه الإقامة على حسن تعاونهم واحترامهم، جزاهم الله خيرا وزادهم الله خلقا حسنا. وندعو الله عز وجل لكل من أسهم في إنجاح هذه الدورة أن يسعده الله تعالى في الدنيا والآخرة، وأن يصلح له ذريته وأهله وعمله وتجارته وكل ما يأتي وما يذر من الأعمال الصالحة. كما نشكر المطعمين والمضيفين من آل وهران، حتى من الذين أتوا من الوافدين قد شاركونا في إطعام إخوانهم. وختاما هناك وجبة عشاء للإخوة الوفود بعد أداء صلاة العشاء، جزى الله أصحابها خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وإلى أن يجمعنا الله في الفترة الثالثة في إقامة بالقائد واحد، نسأل الله التوفيق وأن يزيدنا من فضله.